اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فالحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن صلاة الجماعة، ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس 38 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله، واليوم هو اليوم 27 من شهر جماد الأولى عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن نكاد نصل إلى منتصف الكتاب، فنسأل الله سبحانه وتعالى العون على بقيته حتى ننهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا إلى صلاة الجماعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة بسجدتيها، فمن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى، والجماعة اثنان فصاعدا. ومن صلى وحده أو لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فإن له أن يعيدها في جماعة أو مع واحد مأموما ناويا بذلك التفويض إلى آخره. طيب، صلاة الجماعة حقيقة من شعائر الإسلام الكبيرة، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها، بل أحاديث ظاهرها وجوبها. والقرآن الكريم أمر بصلاة الجماعة حتى في القتال والجهاد، فشرع لأجل ذلك صلاة الخوف، وإلا كان يمكن لكل جندي أن يصلي لوحده وانتهى الأمر، لكنه في أحلك الظروف شرع صلاة الخوف. وأيضا وردت أحاديث عديدة في تأكيدها والتأكيد عليها والترهيب من تركها، فلذلك اختار أصحابنا رحمهم الله تبارك وتعالى أنها فرض كفاية على أهل البلد، ولكنها في كل مسجد من مساجد المسلمين سنة مؤكدة. وعلى قاعدة أصحابنا رحمهم الله أن السنة المؤكدة إذا تعمد الإنسان تركها دوما فهو مجروح العدالة. بمعنى أننا إذ نقول إنها سنة مؤكدة لا نعني بذلك أن المسلم يتركها ولا يصلي في المسجد قط، بل ذلك يعد من التهاون بالدين والتهاون بشعائر الله عز وجل. لكن لو أنه سبحان الله لسبب أو كذا ترك صلاة أو اثنتين وصلى الأخرى، فهذا بهذه الحال يعني لم يأتي ذنبا، لأن كما اتفق علماء المسلمين ليست كصلاة الجمعة، ليست الجماعة في المساجد كصلاة الجمعة. أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة واجبة في الجماعة في المساجد، وهذا أمر لم يجمع عليه في صلاة الجماعة في صلاة الخمس. لكن وردت أحاديث تفيد أفضليتها على صلاة الفذ، من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قال أصحابنا: إذا كانت أفضل منها فدل على أنها هي فضلة، هي فضلة وتلك أفضل، وهذا دليل على جوازها وأنها ليست واجبة وجوب الفرائض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف أو تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ويعني 25 ضعفا يعني صلاة صلاة صلاة، كأنما صلى لوحده، كأنما صلى في جماعة، صلى 25 مرة ما صلاه الذي صلى فذا لوحده. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا للصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. فهذا الحديث أيضا ظاهره أفضلية الصلاة جماعة في المسجد على صلاة الفذ بخمس وعشرين، وليس فيها أن صلاته لوحده مرفوضة أو مذمومة أو غير جائزة. فهذا من أدلة أصحابنا على هذا الأمر. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، رجل أعمى، فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وهذا حديث رواه مسلم، وهذا حديث حقيقة ظاهره أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، وأنه لا يرخص في تركه حتى للأعمى، فإن هذا الصحابي أعمى واعتذر عن الصلاة بسبب عماه، وأنه ليس له من يقوده، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما دمت تسمع الأذان عليك أن تجيب في المسجد. قال أصحابنا هذا الحديث يعارضه حديث عتبان بن مالك، فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني قد أنكرت بصري وكذا، واعتذر بجملة من الأعذار، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في بيته حتى يتخذ ذلك المكان وصلى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يأمره بأن يأتي للمسجد، ولم يؤكد عليه كما أكد على هذا الرجل الآخر الذي الله أعلم هو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. فالظاهر أن السبب ليس فقط صلاة الجماعة، إنما هو أمر فوق ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم، وكان يقول صلوا كما رأيتم أصلي، وكان الجمع فيهم الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم في كل لحظة من لحظاته. فلعل هناك أمرا خارجا عن مطلق الصلاة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بهذا الأمر، وإلا فقد رخص لي عتبان بن مالك في أن يصلي في بيته نظرا لضعف بصره، حتى إن عتبان لم يكن أعمى لكنه أنكر بصره، يعني ضعف بصره جدا، فما عاد يستطيع الخروج لوحده. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بن أم مكتوم، ابن أم مكتوم هو الذي نزل في قول الله عز وجل عبس وتولى، وكان أعمى رضي الله عنه، وهو قرشي، وكان مؤذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال يا رسول الله، قال فحي هلا، يعني إذا كنت تسمع أجب. هذا حديث رواه أبو داود بإسناد الحسن، ولعله يفيد معرفة المبهم في الحديث السابق، يعني أن الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحقيقة أن هذا الحديث يعني يدل بقوة على تأكيد صلاة الجماعة، وأنه على المرأة لا يفرط فيها بحال من الأحوال إلا لعذر قاهر. أما إنسان يفرط ويجلس في بيته يعبث ويلعب ويترك صلاة الجماعة ويسمعها، فهذا لا شك أنه مذموم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. حيث متفق عليه، يريد رجال، لا يريد أنه يريد أن يحرق بيوت رجال لا يشهدون صلاة الجماعة مع الناس. قال أصحابنا: هذا الحديث فيه وعيد وتهديد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفذ وعيده ولا ذهب وحرق الناس. ثم إنه قال في رواية أخرى قال في هذه الرواية: ثم آمر بالصلاة فيؤذن، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخذ، يعني أنه لن يصلي معهم جماعة بل سيذهب إلى بيوت المتخلفين ويحرق عليهم. قال: فهو في هذا الحديث يعني ترك الجماعة لعذر بالأعذار، لكي يعاقب، أو أراد أن يترك الجماعة لعذر بالأعذار. فاستنبطوا من هذا أنها ليست واجبة وجوب الفرائض كالجمعة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى أو سنن الهدي، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لهلكتم، لقد رأيتنا أو لضللتم، ولقد رأيتنا، يعني رأيت الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا حديث رواه مسلم. وفي رواية أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. يعني هذا الحديث حقيقة شديد جدا، ويدل على شدة الأمر، وأن ترك صلاة الجماعة من الأمور القبيحة جدا. وظاهر الحديث حقيقة يعني يؤيد مذهب الحنابلة الذين يرون وجوب الصلاة في المساجد، إنما خص ذلك أصحابنا بأحاديث أخرى وببعض يعني الشروح التي ذكرت لكم الآن، غير أن هذا كله لا يمنع من أن نقول إن علماءنا رحمهم الله يقررون أن من ترك الجماعة دوما وتعمد ذلك فهو مجروح العدالة. فإذا يكاد الأئمة الأربعة يتفقون على أن على الرجال أن يصلوا في المساجد لا يصلوا في بيوتهم، والذين رخصوا في ترك الصلاة على أساس أنها سنة وليست بواجبة، وبعضهم قال فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الفرض على الآخرين، لكن جميعهم متفقون على ذم من يتعمد دوما الصلاة في بيته ويترك صلاة الجماعة. هذا أمر مذموم، وحال من يفعل ذلك قبيح لأنه مجروح العدالة، ولأنه متثاقل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المساجد ما أسست وبنيت إلا لتعمر. فهذا الأمر يدل على أهمية هذه الشعيرة. شوف عن أبي الدرداء رضي الله عنه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله فيها أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حديث رواه أبو داود بسند الحسن، وهذا يفيد أن صلاة الجماعة فرض كفاية في المساجد، يعني أن البلدة التي لا تقام فيها صلاة الجماعة أصلا قد تركت فريضة من الفرائض، فإذا قام بها البعض سقط ذلك عن الآخرين. ويتأكد حضور صلاة الجماعة في صلاتي الفجر والعشاء. لما؟ لأن النفوس تتثاقل في هاتين الصلاتين وتميل إلى الدعوة والنوم. وكما ذكرت لكم أنه كان من علامة المنافقين ترك صلاة الجماعة. فعثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلمون، يعني لو يعلم الناس ما في العتبة والصبح، عتبة العشاء، ما في العتبة والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني لأتوا يمشون على أرجلهم، على أيديهم وأرجلهم. والحديث متفق عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأين هذا من الشباب الذين يفرطون في صلاة الصبح، ويفرطون وقد يصلون في بيوتهم، وقد أدخل الشيطان دسيسة على الناس فأقنعهم بأن الصبح لا يؤذن في وقته، وسرى هذا عند كثير من الناس فأصبحوا لا يصلون في المسجد، ويا ليتهم إذ لم يصلوا في المساجد استيقظوا مبكرين وقاموا الليل ثم صلوا مع أهلهم في جماعة، ولكنهم فرطوا فأصبحوا لا يستيقظون إلا في آخر الوقت، إن لم نقل إنه يدركهم النهار والصباح وهم لم يصلوا الصبح في وقته. ولا شك أن هذا أمر قبيح وأمر ذميم جدا مذموم، يدل على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وقلة الاهتمام بشعائر الله عز وجل. فإذا على المسلم أن يحافظ على الصلوات في الجماعة ويحافظ عليها، إن لم يتيسر لك الصلاة في المسجد فالأحاديث بظاهرها تفيد التأكيد على الجماعة ليس على الصلاة في المسجد. فإذا على الأقل اجمع أهلك وأبنائك ونساءك وكذا وصلي بهم جماعة، يعني لا تصلي صلاة من غير جماعة. لم يتيسر لك الذهاب إلى المسجد لانشغال أو لشيء من الأشياء، فصلي في المكان الذي أنت فيه سواء كان في البيت في العمل إلى غير ذلك في جماعة. أما أن يتعود الإنسان على الصلاة لوحده ولا يبالي بالجماعة فهذا من ضعف الإيمان وضعف الاهتمام بشعائر الله سبحانه وتعالى. إذن أينما كنت فاحرص على أن تصلي جماعة، ولتحرص على أن تصلي أنت والنساء والأولاد في الجماعة. لما؟ حتى تعودهم على الصلاة. وإذا كنتم في جماعة، مثلا كنتم في دعوة من الدعوات غدا عشاء كذا، فلا تنصرفوا حتى تصلوا جماعة، مثلا صلاة العشاء وأدرككم الوقت وكذا وستتعشون، صلوا العشاء جماعة، لا تنتظروا حتى يصلي كل لوحده فذا في بيته. هذا لا هذا يدل على قلة الاحتفال بشعائر الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. فهذا دليل على عدم الاهتمام بشعائر الله سبحانه وتعالى. إذا كنت في البيت وعندك ضيوف وكذا لا يمكنك أن تخرج بهم جميعا إلى المسجد، فصلوا جماعة في مكانكم. إذا كنتم في سفر وأنتم جماعة فصلوا جماعة، احرصوا على الجماعة دوما، لا تصلي فذا إلا عند الضرورة وعندما لا تستطيع ذلك، يعني عندما يعني يصعب عليك ولا تجد ما من تصلي وكنت في مكان بعيد أو مسافر أو ما إلى ذلك، عندئذ أنت معذور. واضح إخواني بارك الله فيكم. هنا قال في صلاة الجماعة سنة مؤكدة ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة. طيب هو قال سنة مؤكدة، قال الشراح للرجال والنساء، لكن هذا القول خالفه فيه المحققون من أصحابنا رحمه الله. قالوا لا، كيف تقولون إنه سنة مؤكدة حتى على النساء؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته في الصلاة في المسجد لا تمنع، قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات. فإذا بما أنك لا يعني منهي عن أن تمنعها من الذهاب إلى المسجد، فذلك دليل على أن صلاتها في المسجد أمر مستحب. لكن يعارض هذا الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. ولما استأذنت إحدى النساء في الصلاة في المسجد وقال لها هذا، كانت تتعمد أقصى غرفة وأظلمها وتصلي فيها في بيتها. وهذا فيه دليل أن الأصل في النساء القرار في البيوت لا الخروج إلا لحاجة، وأن الأصل في الرجال الخروج. الأصل في الرجال هو الخروج، والأصل في النساء هو القرار. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن سبحان الله قلب أعداء الله هذه المفاهيم وأقنعوا النساء بأن قرارهن في البيوت تخلف وكذا، وأن فيه إهانة لها وغير ذلك من الكلام الفارغ الذي ملأوا به عقول النساء حتى تمردنا على أحكام الشرع. إذا الصواب أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها يعني حتى صلاتها في غرفتها أفضل من صلاتها في البيت كله. وكلما كانت أبعد عن عيون الناس كلما كان أفضل لها. ولذلك أنا دوما أقول ليس هناك تشدد ولا غلو في حجاب المرأة لنفسها، يعني أن المرأة إذا اختارت أن تحتجب تماما عن الرجال ليس ذلك من غلوها في شيء. أخي اختارت ذلك، هذا أمر حسن، لا نقول لا قد غلوت ولبست كذا وكان ما كان ينبغي عليك أن تفعل كذا، لا جزا الله خيرا. إذا كانت أمنا إذا كانت سيدة نساء العالمين فاطمة سلام الله عليها طلبت أن يوضع عليها قبة وهي ميتة حتى لا يرى أحد تقاطيع جسدها، هذه وهي ميتة. وإذا كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تحتجب من أبي بكر من عمر رضي الله عنه وهو ميت في قبره، كانت تقول ما كان إلا زوجي وأبي، الآن أصبح عمر معنا في الغرفة وغريب ميت، فأصبحت تضع حجابها إذا دخلت إلى غرفتها لأن فيها قبر عمر، وهذا أقصى ما يكون في التستر والعفة والطهارة. فإذا لا يوجد غلو في مسائل النساء، يعني مسائل حجاب المرأة المسلمة. طيب، إذن اتفق العلماء على أن التمالؤ على أنه لا يجوز التمالؤ على تعطيل المساجد، وأن على ولي الأمر يلزم الناس الذين في بلدة من البلدات بصلاة الجماعة وتعمير المساجد، فإذا لم يفعلوا واعتصموا فله أن يقاتلهم على ذلك، يعني يفرض ذلك عليهم بحد بالقوة. طيب، بماذا يدرك المرء فضل الجماعة؟ هو حديث حقيقة أحببت أن أذكره، وهو مما يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد ليست فريضة كفرائض الأعيان وكصلاة الجمعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في منى أو ما إلى ذلك، فحضرت الصلاة فصلى، فلما انتهى الصلاة وجد رجلين في ناحية المكان لم يصليا، فناداهما فأقبل عليه وهما يرتعدان، فقال: ما لكما لم تصلي معنا؟ ألستما بمسلمين؟ قال: بلى، ولكن صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم، يعني صلينا في بيوتنا، يعني ما قال لهم كيف صليتم في بيوتكم، قد أثمتم. وقال: إذا صليتم في رحالكم ثم قدمتم ثم أقيمت الصلاة فصلوا. فهذا يعني من أقوى القرائن التي تدل على عدم وجوب صلاة الجماعة وجوب الفرائض على الأعيان. واضح إخواني؟ طيب، هو قال بماذا تدرك، أيوة هذا الحديث أنا سأذكره لكم بنصه. الحديث هو حديث بسر ابن، أيوة الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، رواه الإمام مالك في موطئه عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل، قبيلة من قبائل العرب، يقال له بسر بن محجن، عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأؤذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. أنا صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس إن كنت قد صليت. هذا حديث رواه النسائي وصححه الحاكم، وهذا حديث حقيقة في الموطأ، يعني الموطأ حديثه صحيحة. ويشهد له، يشهد لهذا الحديث ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما خرجه عنه مسلم في صحيحه، عمن أخر الصلاة فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سئل أبو ذر عمن أخر الصلاة، فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركت معه فصلي، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف من منن، فلما قضى صلاته إذا برجلين في آخر الناس لم يصليا، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، يعني نحن صلينا في منزلنا. قال: فلا تفعلوا، إذا صليتما في رحالكما ثم، يعني فلا تفعلوا، يعني لا تتركوا الصلاة إذا جئتم معنا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصحب للسكر وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنه على أن صلاة المرء تارة وتارة في بيته ليست معصية وذنبا من الذنوب التي يؤاخذ عليها، إلا إذا أصبح دوما يتعمد ذلك ولا يرفع رأسا بالصلاة في الجماعة في المسجد، واضح؟ أو لا يرفع رأسا بالصلاة في الجماعة أصلا. طيب، قال ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة بسجدتيها، فمن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى. متى تدرك صلاة الجماعة؟ متى تدرك صلاة الجماعة؟ تدرك صلاة الجماعة بإدراك ركعة بسجدتيها، يعني أنه أدرك الإمام وهو راكع ووضع يده على ركبتيه، فلما رفع الإمام رفع معه واستمر بعد ذلك في الصلاة. فإذا إذا أدرك الإمام وأدرك معه الصلاة بسجدتيها فقد أدرك صلاة الجماعة. والأصل في هذا ما طبعا إذا معنى ذلك أنه أدرك الجماعة أنه أصبح صلاة مرتبطة بصلاة الإمام، وعلى ذلك أنه أدرك أجر الجماعة، وأنه لو أراد الإمام أن يستخلفه لجاز له ذلك، يعني مثلا الإمام قطعت صلاته فجذبه ليستخلفه ويكمل الصلاة بالناس. ولا يشرع له أن يعيد الجماعة مرة أخرى كما هو مقرر في المذهب يعني. وإذا سجد الإمام للسهو فعليه أن يسجد معه السهو كما تقرر معنا في الدرس الماضي، واضح يا إخواني؟ طيب، إذا حد إدراك الركعة هو أن يدرك الركعة بسجدتيها، وهذا لما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والحديث الصحيحين. و طيب، إذن هذا واضح جدا في أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو المذهب، بل هو مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك. طيب، ما يعني هو قال فمن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى. نعم، ما حكم إعادة صلاة الجماعة مرة أخرى؟ اتفق علماؤنا رحمه الله، يعني مشهور، لا أقول اتفق لكن مشهور مذهبنا، أن من صلى صلاة في جماعة فليس له أن يعيدها مرة أخرى، ليس له أن يعيدها مرة أخرى. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين، لا تعاد الصلاة في اليوم مرتين، فهذا دليل على أن من صلى صلاته في الجماعة فليس له أن يعيد في الجماعة، لأن فضل الجماعة قد أدرك، فلا معنى لأن يعيد الصلاة مرة أخرى في جماعة أخرى. طيب، هذا الأصل يعني في ظاهره يخالف أحاديث تدل على استحباب إعادة الصلاة مرة أخرى إن كان الإنسان قد صلى. قال العلماء رحمه الله، قال أصحابنا يعيدها إن كان قد صلى لوحده فذًا، لأنه الآن يطالب بإدراك فضل الجماعة، وهذا كان الحديث التي أوردت لكم الآن، كلها فيها أن هؤلاء صلوا في بيوتهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا معه في الجماعة حتى ينالوا أجر الجماعة. إذن يستحب للمرء، يستحب للمرء أن يعيد الصلاة التي صلاها فذا، سواء كانت صبحا أو ظهرا أو عصرا أو عشاء لم يصلي وترها بعد، إلا المغرب فإنه لا يستحب له أن يعيدها. قالوا لأن المغرب وتر النهار، فإذا صلاها مرة أخرى فكأنه صلى 6 ركعات فذهب الوتر، كأنه لم يصلي وتر النهار. وأيضا قالوا لو صلى العشاء وأوتر ثم عادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فهو إما أن يعيد الوتر وهو مأمور بترك بأن لا يعيد الوتر مرتين، أو لن يعيده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم وترا، وهو إذا أعاد وهو إذا صلى فلن يكون آخر صلاته بالليل وترا، سيكون آخر صلاته بالليل شفعا لأنه صلى الوتر. فلذلك قالوا إذا كان قد صلى الوتر فلا يعيد الصلاة مرة أخرى، صلاة العشاء مرة أخرى. واضح إخواني؟ إذن هذا يعني مما يدل على هذا الأصل. هناك نقاش حقيقة في هذا الموضوع وأخذ ورد بين العلماء، ويعني أصحابنا تمسكوا بهذا الحديث وبحديث سليمان ابن يسار مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، حيث قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، يعني أنا صليت لماذا أعيدها ثانية معهم؟ هذا الحديث رواه أبو داود ورواه النسائي ولفظه لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، وصحه ابن خزيمة وابن حبان. هذا القول هو قول جمهور أصحابنا رحمهم الله، وقالوا إن من صلى لوحده فله أن يصلي في الجماعة، لكن من صلى في جماعة فلا معنى لأن يعيد الصلاة مرة أخرى، إلا إن كان صلاها ثم أدركته مرة أخرى في المسجد الحرام أو أحد المساجد الثلاثة، لأن الأعمال فيها تضاعف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى كما في الصحيحين، فلن تشد الرحال إلا لشيء تضاعف فيه الأجور، أما بقية المساجد فلا مانع لشد الرحال لأنها كلها متساوية، الأجر فيها متساوي، فلا مانع لإعادة الصلاة فيها. وحقيقة أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل، لكن قاعدة أصحابنا في هذا الباب هي أن من صلى صلاة منفردة، شوف هذه القاعدة، كل من صلى صلاة منفردة حرم عليه إعادتها منفردا، ومن صلاها في جماعة حرم عليه أن يعيدها في جماعة، ومن صلاها إماما راتبا حرم عليه إعادتها مطلقا، لأنه إمام راتب فهو له أجر الجماعة لو إمام راتب. واضح يا إخواني؟ وفي المسألة نقاش وأخذ الورد، لا أريد أن أعرج عليه لأننا لسنا في موطن مناقشة الأدلة وما إلى ذلك، نحن الآن في تقرير المذهب، إذا تيسر في موضع آخر ناقشنا وذكرنا أدلة الآخرين. لكن سبحان الله المسألة يعني حقيقة فيها نقاش. طيب وقد روى الإمام مالك في الموطأ يعني ما يؤيد هذا المعنى عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر، الإمام مالك يعني يعتمد كثيرا على فقه عبد الله بن عمر، ولو قلنا إن المذهب المالكي هو فقه عبد الله بن عمر في غالبه لما خرجنا عن لما أخطأنا يعني، إنه إذا فتحتم الموطأ تسجلوا عبد الله بن عمر كثيرا ما يعني له نصيب الأسد في الفتاوى والآراء. فإذا نافع هو مولى بن عمر، سأل رجل عبد الله بن عمر قال فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. هذا ما يؤيد حقيقة القول الذي يعني اتفق عليه العلماء أن من صلى مفردا ثم صلى ثم وجد جماعة فله أن يعيد الصلاة جماعة. طيب الآن النقاش. طيب قال والجماعة اثنان فصاعدا، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة اثنان، هكذا ورد في الحديث الجماعة اثنان، فدل على أنه إذا صلى مع شخص آخر فقد أدرك فضل الجماعة، أدرك فضل الجماعة إذا صلى مع شخص آخر وهذه تسمى جماعة. طيب ومن صلى وحده أو لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فإن له أن يعيدها في جماعة لأنه صلى لوحده. قال أو لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة، لأنه إذا لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فإنه لم يدرك الجماعة فلذلك لم يصلي جماعة صلى فذا فله أن يعيد الصلاة مرة أخرى حتى يدرك فضل الجماعة. فإن له أن يعيد في جماعة أو مع واحد مأموما ناويا بذلك التفويض. اسمع أصحابنا يقولون، شوف هذه القضية هذه، يقولون إنك إذا صليت لوحدك فرضا ثم وجدت جماعة فأيهما الفريضة، هل الثانية أم الأولى؟ قال هذا ليس من شأنك، أنت الذي عليك أن تصلي وتفوض أمرها إلى الله. يعني ماذا تقول؟ تقول الله أعلم أيها جماعة، الله يختار أيتهما يريد. وإن كان أصحابنا ينصون على أنه يعني ينوي في قلبه أن تكون جماعة أن تكون فرضا حتى يعني لا يضيع أجرها إن كانت الأولى غير مقبولة مثلا، هكذا يقولون. واحتجوا بما رواه الإمام مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل إني فقيل له إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة في مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال رجل أيتهما أجعل صلاتي، يعني أيتهما تكون هي الفريضة؟ فقال له ابن عمر أو ذاك إليك، يعني هل أنت الذي تختار؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. وروى مالك أيضا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري أحد كبار فقهاء المدينة من مشايخ الإمام مالك رحمه الله، أن رجلا سأل سعيد بن مسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلهما، إنما ذلك إلى الله. فهذا دليل الإمام مالك رحمه الله في هذا الأمر. لكن يعني قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على أن الأولى هي الفريضة دون الثانية، وتصرف أصحابنا في هذه المسألة يدل على أنهم يعدون الأولى هي الفريضة للثانية. فقد روى ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة قال سألت عبد الله بن عمر عن رجل صلى العصر، رجل صلى العصر ثم أعادها في جماعة أيتها المكتوبة؟ قال الأولى. هذا رواه الإمام بن عبد البر في الاستذكار. واستنبط الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله من فروع المذهب أن الأولى هي الفريضة. له نقاش جميل حقيقة في الاستذكار. الاستذكار من أعظم كتب المذهب ومن أعظم كتب الإمام أبي عمر بن عبد البر رحمه الله. وقد ذكر ابن وهب في الموطأ في موطئه موطأ ابن وهب عن مالك قال قال مالك يعني ابن وهب يقول قال مالك من أحدث في صلاة مع الإمام فصلاته في بيته هي صلاته. وهذا نص صريح من الإمام مالك رحمه الله على أن الأولى هي الفريضة أما الثانية ليست فريضة. طيب، وقد جاءت في أحاديث عديدة أن الثانية هي نافلة، أن الثانية نافلة. على أي حال مشهور المذهب هو هذا، لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الأمر. طيب، ناويا بذلك التفويض يعني أنه يقول الله أعلم أيتهما يجعلها فريضة، ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. إن كانت تلك الصلاة غير المغرب، أما المغرب فلا تعاد. لما؟ قالوا لأنها تسمى وتر النهار، مغرب تسمى وتر النهار. وأما قد نص الإمام مالك رحمه الله صريحا على هذا في الموطأ، فقال قال مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. هنا عبد الله بن عمر يقول المغرب والصبح، لما الصبح؟ لأنه إذا أعادها ستكون في وقت كراهة، إذا أعادها ستكون في وقت كراهة. فلذلك اختار عبد الله بن عمر أن لا تعاد. لكن أصحابنا لا يقولون بهذا، ليس هذا هو المذهب. مالك رحمه الله قال ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا، يعني بدل أن تكون وتر النهار تصبح شفعا، ست ركعات بدل أن تكون ثلاث ركعات. واختار محمد بن الحسن الشيباني، وهو تلميذ إمام مالك لكنه من كبار أصحاب إمام أبي حنيفة، لكنه يعني اختار تعليلا آخر. ماذا قال؟ قال ولا تعاد المغرب لأن النافلة لا تكون وترا في غير الوتر، إن النافلة لا تكون وتر، والثانية مفترض أنها نافلة فلا تكون نافلة في غير صلاة الوتر. هذا وجهة نظر محمد الحسن الشيباني. و بعض أصحابنا مالوا إلى هذا القول أيضا. طيب، وأما صلاة العشاء فلماذا لا تعاد أيضا؟ وكذا العشاء بعد وتر صحيح، أما إذا كان وتر غير صحيح فيجوز له ذلك. ما معنى وتر غير صحيح؟ يعني وتر انتقض فيه وضوءه أو ما إلى ذلك، لم يقبل منه فله أن يعيد العشاء. لكن لو أوتر فهو إما أنه لن يكون آخر صلاته بالليل وترا لأنه سيعيد العشاء بعده، وإما أنه سيعيد الوتر مرتين في الليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة. والحديث في صحيح البخاري، لا هو كلا الحديثين في صحيح البخاري. واضح إخواني؟ طيب، ومتى أقيمت عليه تلك الصلاة وهو في المسجد فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة ولا غيرها فرضا أو نفلا. يعني أنه إذا دخل المسجد، إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة وهو لم يصلي، وكان يصلي نافلة مثلا، عليه يقطعها ويصلي الفريضة. طيب، إذا دخل المسجد وهو لم يصلي الظهر وهذا عصر، ماذا يفعل؟ قال أصحابنا يدخل معه في العصر، لكن على أساس أن الصلاة باطلة ليست صحيحة، لكونه سيصبح من مساجين الإمام، هو مسجون الآن، فإذا انتهى الإمام صلى الظهر ثم العصر. طيب ألا يجوز له أن يدخل معه بنية الظهر ويصلي العصر؟ لا، هذا ليس عندنا. قال أصحابنا لا يجوز أن تختلف النيتان، ولا يجوز أن يصلي مفترض خلف متنفل، هكذا قال أصحابنا. فإذا لا يجيزون هذا الأمر. ومثله في رمضان، إذا لم تكن قد صليت العشاء فدخلت وجدته في التراويح، لا يجوز أصحابنا أن تصلي معهم العشاء بنية العشاء وهم بنية التراويح، هذا لا يجوز عند أصحابنا. إذا اختلاف النيات هذا الظهر هذا عصر لا يجوز أن يؤم هذا عند أصحابنا. والاختلاف بين فريضة ونافلة، إذا كان هذا يصلي فريضة وهذا نافلة، لا يجوز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا عند أصحابنا، وفي هذا نقاش، لكن هذا هو مشهور المذهب، والله تبارك وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا.